بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 25 من شهر رجب من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 89 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، استكمالا لفصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: إن أصدق الحديث كتاب الله. هذه أقوال، الحمد لله، هذه أقوال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليك. هذه ما ظنها في الغالب تقدم من كتاب حيلة الأولياء، وتراجم ترجمة سيرة النبلاء مثلا يذكر أقوالا لمترجم له، والسيرة الذاتية المستقلة. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: إن أصدق الحديث، عفوا، من باب الفائدة، يعني بعضهم يعني حقيقة يقول لا نقبل هذه الأقوال إلا بأسانيد حتى نتثبت. هذه تروى في كتب الرقائق وكتب السير تراجم، ولا يتعلق بحكم شرعي أو عقدي، كلها عن الرقائق والتربية، تنقلها الحفاظ ومن كتب في السير التراجم، الأمر فيها أهون من ذلك. اللهم إذا كان خبر يعني فيها أشياء مهمة من حيث الاعتقاد أو كذا، هذا اللي يحتاج إلى بحث. نعم يا شيخ. شيخ ماجد. نعم، أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذا جاء في حديث أكثر، هذه جاءت في حديث نبوية، ومنها ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم، أحسن الله إليك. ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، والنوح من عمل الجاهلية، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ولا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا الكذب إلا ويذكرها إلا هجرا. نعم، صلى الله عليه. نعم، يعني قليل. وأعظم الخطايا الكذب، لكن أحسن الله لي قوله: من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ظهرا متأخرا. أي أحسن الله عليك. كل هذه الأقوال، كل هذه الحكم، كل هذه المقاطع مستلة بنص آية أو نص حديث أو مفهوم آية أو مفهوم حديث. نعم، وأعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع. يعني القبر. أحسن الله عليك. نعم. والأمر إلى آخره، وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. أكثر هناك كتب تكلمت عن أدب حامل القرآن، لعل من أشهرها كتاب الآجري أخلاق حملة القرآن، وكتاب النووي التبيان في آداب حملة القرآن، وما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الذي وضعه في أخذ التفسير. وقال بعض المحققين أن الصواب أن المؤلف رحمه الله وضعه في أول التفسير، لكن التصرف من بعض النساخ أو الطباع. من لطائف ما حدثت عن كتاب التبيان، حدثني أحد المشايخ يقول بأن أحدهم حقق ما أذكر هذا الكتاب التبيان، وقال لم أجد إلا عن نسخة مخرومة وكذا وكذا، مع يعني يقول تعبت في البحث عن نسخة كاملة ولم أجد إلا الشاهد. يقول لي هذا المحدثي، وهذا المحقق الذي حقق هذا الكتاب من سكان الحجاز، ولو أنه يقول دخل أعتقد مكتبة الحرم النبوي فيها صندوق زجاج فيه بعض المخطوطات الأصلية، وفي أحد الصناديق مخطوطة خاصة أو كاملة، نسخة كاملة أعتقد بخط الإمام النووي لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن أصلية، والكتاب صغير حجم لكن عظيم النفع، وملأه النووي بالنقول وبما ينبغي لحامل القرآن يتمثله. وهي خلاقة لكل مسلم، لكن حمل القرآن أولى الناس، يعني يصلي بالناس ويقرأ الناس ومقدم على غيره. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله، وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. إن الناس قد أحسنوا القول. يا شيخ عبد الله مسعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا حديث الأثر هذا، إن الملك لمة وإن الشيطان لمة، أظن مرفوع، لا يكتب حتى رعاك الله. طيب ان شاء الله. نعم شيخ ماجد. احسن الله اليك. ان الناس قد احسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي اصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك انما يوبخ نفسه. اني لابغض الرجل ان اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الاخره. هذا اثر ايضا عن عمر ان الرجل فعله في عيني ثم لا اذكر له عملا قريبا هذا فيسقط من عيني. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا أيضا ورد مرفوعا ولا يصح. صلى الله عليك. من اليقين قال رضي الله عنه من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. الله أكبر. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. الله أكبر. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. الله أكبر. وقد كثر في كلام السلف أن من أسباب نسيان العلم أو تفلت القرآن الكريم عدم العمل بما يعلم والتلوث بالمعاصي. نعم. بسم الله. قال رضي الله عنه كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت. نعم. سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. الله أكبر. الله أكبر. قوله أحلاس أحسن الله ليك. في فتة الأحلاس أعتقد أحلاس البيوت أعتقد لزوم ولست متأكدا. عندك حاشية؟ ما ذكر أحسن الله ليك. شيخ راشد موجود؟ نعم شيخنا. السلام عليكم. شوف معنا أحلاس في اللغة العربية. طيب أبشر شيخ. نعم مش ماشي. صلى الله عليه. قد ورد في حديث فتنة الأحلاس أو كذا. نعم شيخ ماشي. قال رضي الله عنه إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. هذا دائما الإنسان إذا شعر النفس النشاط لعبادة أو لتلاوة أو لكذا يأتي أحيانا النفس سبحان الله العظيم تأتي أحيانا أوقات تنشط وتستسلم الصعب، فينبغي من أنعم الله عليه بهذا يبادر إلى توظيف ذلك الوقت فيما ينفعه من قراءة أو تلاوة أو مراجعة أو حفظ أو زيارة. نعم شيخ. لا صلى الله قوله دعوها عند الفترة يعني حتى ما يعني أحيانا النفس أتي أحيانا نوع من يعني تنشط ثم تكسل، فإذا الإنسان أرهقها فوق طاقتها فربما يزداد كسلا، لكن يتركها حتى يخمد يرتاح تهدى نفسه. وقد ورد في الحديث، عبد الكريم السعدي موجود معنا؟ موجود أحسن الله عليك. شيخ عبد الكريم؟ نعم شيخنا، نعم شيخنا. في حديث أظن رواه ابن أبي عاصم في السنة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. نعم. هذا يضرب عن الأصل. لعلك ترى اللفظ كامل، فمن كانت فترته يعني إلى الله فقد رشد، ومن كانت إلى غير ذلك فقد غوى أو كذا. لعلك يا شيخ عبد الكريم تعطينا أفضل حديث، الأفضل حديث كامل رأيك بإذن الله. سلام شيخ ماجد. شيخنا حفظك الله. نعم. في القاموس الحلس بالكسر كساء على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط في البيت تحت حر الثياب، ثم قال وهو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ راشد. نعم أعد انقطع اتصال، أعد مرة أخرى. طيب، يقول في القاموس الحلس بالكسر كساء على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط في البيت تحت حر الثياب، وجمعه أحلاس وحلوس وحلسة، ثم قال وهو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. الحمد لله، يكفي الحمد لله. نعم شيخ ماجد ثم أحصل عليك أنا قد كون أحصل عليك. يكفي نعم، يكفي رعاك الله، كن حلس بيتك رعاك الله. أمشي يا شيخ. على من الفائدة اليوم؟ الشيخ مالك الدخيل. فيما حاضر مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي مالك. الله يجزاك خير. يقول كتاب الحضارة الإسلامية إبداع الماضي وأفاق المستقبل للدكتور عبد الحليم عويس، يقول كتب سيجرد هونيكا عن تخطيط قرطبة العمراني بأنها كانت بضواحيها 28. عفوا أعيد المرجع، الحضارة العويس. كتاب الحضارة الإسلامية إبداع الماضي وآفاق المستقبل للدكتور أيوة. عبد الحليم عويس. يقول قال فيها سيجرد هونيكا عن تخطيط قرطبة العمراني بأنها كانت بضواحيها 28 في عصر عبد الرحمن الناصر سنة 300 للهجرة. أكبر مدن أوروبا كلها، فقد حوت من القصور 11300 منزلة و600 مسجد و300 حمام و80 مدرسة و17 مدرسة عليا و20 عامة. فيها عشرات الآلاف من الكتب وذلك في وقت لم يتجاوز فيها تعداد أي من المدن الأوروبية 30,000 نسمة إذا استثنينا القسطنطينية، ولم يكن في هذه المدن إقليم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفى، كما ندر فيها وجود المكتبات العامة أو الحمامات. ولم تعرف أوروبا آنذاك الشوارع المرصوفة، بل كانت شوارعها ملأة بالقاذورات والوحي. انتهى. وهكذا بلغت الحضارة العربية ذروتها في الأندلس لعدة قرون، وأصبحت قرطبة كما يقول فيليب حتى جوهرة العالم، وكانت دارا للمكتبات والجامعات تضيء شوارعها المصابيح العامة ليلة، في حين ظلت مدينة لندن 7 قرون بعد ذلك لا يوجد في طرقاتها العامة مصباح واحد يضيء ليلة. انتهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا دخلت جامعة قرطبة، وعشته بقدمي بخطواتي، تارة مع الرحبة الخارجية وتارة بدونها، وقست طول الصف يعني ضخم جدا. ومن رأى الأندلس الآن شيخ ماجد تسمعني كلامي؟ نعم واضح أسمع لي. من رأى الأندلس الآن، طبعا الأسماء الأسبان بقيت أسماء المدن غرناطة، إشبيلية، قرطبة، ملقة، جيان، باقي على ما هي عليه. لكن والله إذا رأيت القصبة ورأيت جامع قرطبة الضخم ورأيت حقيقة بذلك الوقت يعني البنيان والعمران يعني ضخامة الجامع، حتى كان معنا واحد أخ فاضل أظنه لست متأكدا إما مغربي أو جزائري، ولا أنسى اسمه عمر الفاروق، وكان إمام وخطيب جامع في ملقة، وملقة يعني فيها مركز بإشراف ولاية الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكان رفيقا لي ولصاحبي طول الرحلة. فجامع الأمويين يعني آية في البناء، حتى أن كنت استغرب وجود قوسين متراكبين، فقال علمت أن هذا من أسباب تردد الصوت وتضخيم الصوت، كأنها مكبرات صوت. وأيضا القنطرة الضخمة على نهر قرطبة التي سبحان الله العظيم تدخلك إلى قرطبة إلى الجامع، والجامع الضخم هذا بجوار حي من أحياء اليهود، ومن قرأ يعني ما كتبه أهل العلم وبخاصة لعل إخوان عبد الله بن مسعود وعبد الكريم وراشد في كتاب لمؤرخ مغربي أعتقد لعل في 4 مجلدات عندي مجلدات ورقية، كتب عن الأندلس كتابة عجيبة، ومن المعاصرين فلان مفرج في كتاب عقى في حوالي طبعة أعتقد النادي الأدبي في الطائف أعتقد في 120 ورقة، لكن الفقهاء المؤرخون الأندلسيون كتبوا كتابات حقيقة يعني توثيقية عالية في الدقة. في الكتاب غاب عن بالي الآن، 4 مجلدات عندي مكتبتي عن أخبار الأندلس وما شاكله، في كتاب المراقبة العليا في القضاء والفتية، ويسمى أيضا فيما أذكر تاريخ القضاء في الأندلس، وفي كتاب تاريخ قضاة الأندلس للنباهي في مجلد لطيف، لكن في كتاب هذا نسيت اسمه شيخ عبد الله عنان شيخ، أيوة أحسنت، نعم نعم نعم هو هذا. هذا هو مصري شيخ، هو مصري طيب ما شاء الله. ما في وحسب كنون يا شيخ كتب في لندن أيضا؟ يعني عندي قسم خاص في مكتبتي عن الأندلس والمغرب. وبكل حال الأندلس كما سمي الفردوس المفقود، وقرطبة كما يقال جنة الدنيا. وأحد الفضلاء الوجهة من أشعلان غولة أخبرني أنه دخل إسكوريال مكتبة وطنية في أسبانيا في مدريد أعتقد، وكان من أنفس النصوص ذكرت لكم ورقة جوابية جواب من ابن ملك الأندلس ملك إسبانيا إلى أبيه يصف قرطبة. ومن عجيب الوصف قال كان الأندلسيون يعني كانت طرق قطبة الكبيرة مضاءة بشموع كبيرة والطرق الصغيرة بشموع صغيرة والأبواب مرقمة، وكانت هناك حاويات لفضلات الناس وفي أبراج مراقبة من رمى الفضلات خارج يعني عليها غرامة وكذا، وعلى كل باب مطرقتان صغيرة وكبيرة، إذا كان الزائر رجلا طرق بالكبيرة فيفتح الرجل، وإذا كانت الزائرة امرأة طرق الصغيرة فتفتح المرأة. ثم قال ويوضع على أبواب البيوت أحيانا خرقة حمراء إشعار للمارة بأن في البيت مريضا حتى لا يكون رفع أصوات أو صخب أو مشاكل. وهذه يا أخوان حضارة يعني الآن ما بلغت بعض الدول، والله المستعان. لكن سبحان الله العظيم، يعني كما قال بعض أهل العلم قال الأندلسيون أصبح بينهم وبخاصة ملوك الطوائف أصبح بينهم نوع من القتال والاقتتال على النساء وعلى ما طمع في أن يضم كل يعني زعيم أو ملك أو رئيس أن يضم المدينة الثانية له، فهذه فيها من جهور وأشبيه فيها بنو عباد والأخرى فيها كذا، كل مدينة استقلت كما يقال الحكومة مستقلة، وسموا هذا العصر عصر ملوك الطوائف. وإلا كان الناصر طرفان الناصر حكم 50 سنة وكان في وقته العظمة الأندلس وبنى الزهراء على طبعا ما بعض العلماء يقولونها بذخ وترف، لكن هكذا ذكر المؤرخون كانت في وقتها أشبه بالعاصمة العالمية للحضارة والثقافات المتعددة إلى آخر. الله المستعان. طيب شيخ عبد الله بن مسعود. أيوة نعم. بالنسبة للأثر شيخنا نعم. الذي جاء عن ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا، نعم، والشيخ الألباني صحح المرفوع في عند الترمذي برقم 2988. نعم جزاك الله خير. بالنسبة للفائدة، معنى أبيات للمتلمس الشاعر الجاهلي له أبيات يعاتب خاله الحارث اليشكري، لأن عمرو بن هند سأل الحارث عن نسب المتلمس فعرض به وقال يزعم أنه من بني يشكر وأحيانا يزعم أنه من ضبيعة. فالمتلمس لما بلغه ذلك أحجم عن هجاء أخواله وقال لو غيرهم لهجوتهم هجاء يلازمهم ملازمة الميسم للأنف، ثم ذكر بأنه لو هجاهم كان كمن يقطع إحدى يديه. فشاهد الأبيات يعني أولها يعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا أن يتكرم، إلى أن قال لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلم، ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما، وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أكون لها ابنما، وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجذما، فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجم، يداه أصابت هذه حتف هذه فلم تجد الأخرى عليها مقدمة، انتهى. قال والله الشاعر الفحل، إذا قالوا علقمة الفحل الشاعر الفحل، سبحان الله العظيم اللي أعطى الفصاحة والبلاغة. ومن قرأ المعلقات السبع سبحان الله العظيم، يعني يتعجب من قوة سبك اللفظ وقوة العبارة. الله المستعان. شكر الله لك عبد الله، بارك الله فيك. شا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله، مالك تخيل، اسمعني يا مالك. هو موجود لكن اللاقط مقفل. شيخ ماجد تقول لي نزل فائدة من الأسياس الموقع. عاك الله. أبشر يا شيخ أبشر. عاك الله. يعني في كتاب قصة الحضارة ديورانت توقعت أنه نقل عنه، لكن هذا كتاب عويس غير. حفظكم الله جميعا يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.